الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب اليقين والتوكل عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل، وفي رواية في الصحيحين قال البراء: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المقصود بقوله يا فلان، قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، قال: فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. يقول البراء رضي الله عنه: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. متفق عليه. فهذا ذكر عظيم عند النوم. تأمل في جمال هذا الدين وعظمته، يهتم بشؤون المسلم كلها حتى عند نومك. قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. فيستحب للمسلم أن ينام على طهارة، وأن ينام على شقه الأيمن، وهذا يفعله المسلم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعبدا لله. ثم كما يذكر الأطباء اليوم، يقولون: هذا أفضل للبدن وأصح من جهة الطب. يقولون: القلب يعني يميل إلى جهة يعني اليسار، فإذا نام الإنسان على يساره كان هناك شيء من الضغط على القلب والثقل، بخلاف ما لو كان على يمينه. وهذا أخف على الإنسان في نومه، فيقال أن هذه النوم على اليمين تجعل الإنسان يستيقظ من نومه بسهولة وبسرعة، والله أعلم. فالسنة كلها بركة وخير. قال: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك. ما أجمل أن يستشعر المسلم هذا المعنى عند نومه: اللهم أسلمت نفسي إليك. لأن النوم موت صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. اللهم أسلمت نفسي إليك، فالله تعالى يتوفى الأنفس، ممكن أن يتوفاه ولا ترجع إليك. فيتذكر المسلم عند نومه الموت، وكأنه قد وضع جنبه في قبره على شقه الأيمن، وهكذا يسلم نفسه إلى الله تعالى. فهذا يجعل الإنسان يجدد في كل ليلة توبة نصوحا إلى الله جل وعلا. وكذلك: اللهم أسلمت نفسي إليك، يعني جعلتها مستسلمة لك، طائعة لك، راضية بقضائك. أسلمت نفسي إليك بلا اعتراض على شرع الله ولا منازع لقدر الله. ثم حقق كمال الاستسلام لله فقال: وجهت وجهي إليك. وجهت وجهي إليك، هذا في كمال الاستسلام والخضوع لله والإخلاص لله. وجهت وجهي إليك، يعني أقبلت عليك يا رب مستسلما راضيا طائعا. والإنسان إذا أراد أن يقبل على شيء ويعتني به يقبل عليه بوجهه ولا يلتفت عنه لا يمنة ولا يسرة. وهكذا تقول: وجهت وجهي إليك. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال: وجهت وجهي إليك. فتلاحظ أن هاتين الجملتين اشتملتا على تحقيق كمال العبودية، فيأتي الآن تحقيق كمال الاستعانة والتوكل على الله: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول: وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. وفوضت أمري إليك، هذا التوكل على الله، توكلت عليك، فوضت أموري كلها، فوضت أموري كلها إليك. قالوا: فوضت أمري إليك. ثم من تمام تحقيق هذا المعنى قال: وألجأت ظهري إليك. يعني كان يقول كما أنك يعني إذا أردت أن تعتمد على شيء تسند ظهرك عليه، كذلك هذا فيه كناية عن كمال التوكل على الله تعالى، كأنك تقول: أسندت نفسي إلى حفظك يا رب، ألجأت ظهري إليك. تأمل، فهذه الجمل تحقق للعبد كمال العبودية مع كمال التوكل على الله والاستعانة به. هذه خلاصة الدين، مع الاستسلام والإقبال على الله بمحبة ويقين ورضا وتوكل، لا بد من الرجاء والخوف، من الرغبة والرهبة. فقال: رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك، كما قال الله تعالى عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالمؤمن الصادق في محبته لله يقبل على الله برغبة، يأتي الصلاة برغبة، يصوم برغبة، يتلو القرآن برغبة، يكثر من ذكر الله برغبة وحب وشوق للقاء الله تعالى، رغبة ورهبة إليك. أيضا يكون في قلبه رهبة، يعني خوف مع فرار وهرب من المعاصي والذنوب والسيئات التي تغضب الله تعالى. رغبة ورهبة إليك. ثم قال: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. وهذا فيه كمال اليقين والفرار إلى الله تعالى. لا ملجأ ألتجئ إليه ولا منجأ، قال إلا إليك، ولا منجأ منك إلا إليك. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك. وأن يقول: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الإنسان إذا فر من عدو في الدنيا يجد ملجأ أو منجأ من هذا العدو، لكن إذا فر من غضب الله سيلجأ إلى من؟ سيلجأ إلى رضوان الله. إذا فر من النار سيلجأ إلى الجنة. إذن أنت تفر من الله إلى الله، ولذلك لما تفر من غضب الله لا يكون في قلبك وحشة ممن تفر منه، بخلاف الإنسان في الدنيا إذا فر من عدو يكون في قلبي وحشة وكراهية لهذا العدو. لكن أنت تفر من قدر الله إلى قدر الله، تفر من غضب الله ومن المصائب والشرور والمعاصي، وهذه كلها بقدر الله، لكن تجد في قلبك الأنس ممن تفر من غضبه لأنك تفر إليه. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فما ترى إلا الله تعالى في فرارك منه وإليه سبحانه جل وعلا. وبهذا يحقق المسلم كمال التوحيد، ينقطع قلبه من كل المخلوقين، لا يتعلق إلا بالله. قال: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لأن الله هو الذي يقدر عليك ما يشاء سبحانه، فأنت تفر منه إليه سبحانه. ثم لما هذه الجمل فيها كمال اليقين والإيمان بالله، قرن مع ذلك الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك أو نبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مت قال: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة. أن هذا هو الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا. ما هو هذا الدين؟ قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالفطرة هي فطرة التوحيد، الإقبال على الله. كل إنسان فطر على هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على حب الله ومعرفة الله وعبادة الله، لكن فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فنحمد الله على فطرة الإسلام. قال: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة. أن هذه كلمات التوحيد، كلمات الفطرة. وإن أصبحت أصبت خيرا. إن أصبحت وأنت قد نمت على هذا التوحيد وهذا التسليم لله والتفويض لله، أصبت خيرا. وهذا يدلنا على أن حال العبد في ليله يؤثر على حاله في نهاره. إذا نمت على طاعة لله وذكر لله، هذا يؤثر عليك عند استيقاظك من أول لحظة، أول ما تفتح عينك من نومك. الذي نام على ذكر سيقوم على ذكر، سيستيقظ على ذكر، بلا شعور لسانك سينطلق بذكر الله. إذا قمت من نومك تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وللنشور. لكن الذي ينام على غفلة، أو ينام على معاصي، أو ينام على هم وتفكير، لا يفوض أموره إلى الله، يقوم مهموما أو يقوم فزعا أو يقوم غافلا. وتأمل يعني هذا الذكر في المقابل يكشف لنا عن بعض أحوال الناس الذين يغفلون عن مثل هذه الأذكار. بدل أن يسلم نفسه لله ويستسلم لله، تجده يعصي الله إلى آخر رمق والعياذ بالله، حتى يأخذه النوم. إما أن ينام على موسيقى، وينام على مشاهدة الأفلام أو مباريات وينام والعياذ بالله، أو ينام وهو مهموم، لا يفوض أمره إلى الله ولا يلجئ ظهره إلى الله، يفكر في المشاكل، في الهموم، في التجارات، في المشاريع، وينام على هذا. لكن ما أجمل هذه النومة، النومة على الإيمان واليقين والتوكل على الله تعالى. والله هذا الذكر يجعل الإنسان مرتاحا في ليله ونومه وفي نهاره. قال: وإن أصبحت أصبت خيرا. ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. يعني يستحب لك أن تجعل هذا الذكر آخر ذكر من أذكار النوم. طبعا إذا ما جاءك نوم بعده وردت أن تذكر الله بما تشاء، هذا ذكر مطلق، لكن المقصود أن يكون هذا آخر ذكر من أذكار النوم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظم هذا الدعاء. وتجد فيه كلمات اليقين والتوكل على الله جل وعلا، اليقين بالله والتوكل على الله. ولهذا ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب اليقين والتوكل. نسأل الله تعالى أن يحققنا بهذه المعاني، نحقق هذه المعاني في قلوبنا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شؤوننا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.